Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق وبرى وأنشأ وذرى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وصلى الله على نبيه الذي أرسله رحمة للورى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة الكبرى. وبعد، ضيوفنا الكرام، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخير ما نستفتح به لقاءنا لهذه الليلة تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعنا الشيخ القارئ ياسين الجزائري، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا، إنا كنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا شكر الله لقارئنا وأجزل له المثوبة. ها نحن أيها الأحبة نلتقي بكم في أمسية أخرى من أمسيات هذا المهرجان المبارك، مهرجان نسائم الخير الذي تشرف عليه مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية، بالتعاون مع مؤسسة راف للخدمات الإنسانية، ومع محاضرة أخرى من هذه السلسلة المباركة من المحاضرات، والتي هي بعنوان قلوب سعيدة، يلقيها علينا ضيفنا الكريم لهذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد العزيز الجبير الداعية الإسلامي المعروف، شكر الله له سعيه وكتب أجره ونفعنا وإياكم بما يقول. وقبل أن أترك المجال لضيفنا الكريم، أحب أن أنبهكم أيها الإخوة لبعض التنبيهات. ستكون هناك بإذن الله بعد المحاضرة مسابقات ثقافية وأناشيد إسلامية ومع المنشد أحمد الجربي، كما تتواصل فعاليات الخيمة الشبابية مع فضيلة الشيخ سلطان الدغيلبي وسائر مرافق المخيم كالخيمة كخيمة الأشبال وخيمة المعارض وغيرها. أما الآن فأرحب وإياكم أيها الأحبة بفضيلة الشيخ الدكتور خالد الجبير، فليتفضل، فالمقام مقامه، مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يغفر، أن يصلح نيتي ونواياكم ونواياكم وذريتي وذراريكم وذراريكم، وأسأله سبحانه أن يغفر لوالدي ووالديكم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أعني وإياكم وإياكم على برهم أحياء أن كانوا أو أمواتا. اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة، واجعلني وإياكم وإياكم سببا في ذلك. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أسأل الله العلي العظيم الرحمن الرحيم الكريم المنان العظيم أن يتجاوز عني وعنكم وعنكن عن تقصيرنا في العشر التي مضت، ويعينني وإياكم على العشرين الباقية. اللهم أعني وإياكم وإياكن بطاعة، واجعلني وإياكم وإياكن في هذا الشهر العظيم نخرج منه وقد خرجنا من ذنوبنا كلها وهمومنا كلها وأحزاننا كلها وأمراضنا كلها. اللهم وأخرجنا منها كيوم ولدتنا أمهاتنا. اللهم آمين، اللهم آمين. أخواني أخواتي، هذه الكلمة لا أعرف كيف أبدأ، ولكني من فترة طويلة جدا تراودني هذه الفكرة، كيف يكون قلبي سعيدا، كيف أحيا حياة السعداء وأموت سعيدا، كيف أكون في صحة تامة، صحة بدنية وقبلها صحة قلب عظيمة أشعر بها بالسعادة، إلى أن قابلت رجل عظيم وداعية من دعاة المملكة، قابلته وكان من ضمن مستقبلي والمسؤول عني، وكتب لي أن أرافقه في رحلتي أو في وجودي في مدينته، فكان هو وأنا في طريقنا إلى محاضرة، فقال لي: يا دكتور، هذه الكلية التي تخرجت منها. فنظرت فإذا به السجن العام بمنطقة كذا وكذا، فقلت يمكنني شفت شيء قبله ما منزل. فرجعنا مع نفس الطريق، وقال لي: يا دكتور، هذه الكلية التي تخرجت منها؟ قلت يا شيخ هذه السجن العام. قال هذه كليتي التي خرجتني. قلت ما فهمت. قال كنت قاطعا للطريق 16 عاما لم أصلي لله فرضا، وليس هناك شاردة ولا واردة ولا ذنبا يذكر إلا فعلته. فأدخلت السجن وحكم علي 6 سنين سجنا و3000 جلدة، وأنا راجع من الحكم وصدري ضائق وأشوف الدنيا كلها سوداء أمامي، إذا بأخ مجرم من المجرمين ما رأيت في إجرامه أحدا تلقاني، قال ليش إيش فيك زعلان؟ قال علي 6 سنين سجن. يقول قلت علي 6 سنين؟ قال بسيطة، تبي خليها 3 سنين؟ قال هي بكيفك. قال تبيها 3 سنين؟ قلت هي أبيها 3 سنين. قال احفظ كتاب الله. قلت شلون احفظ كتاب الله وانا ما اصلي؟ قال هم بيسالونك صل، هم بيقولون لك اقر. يقول قلت له طيب انا ما اصوم ولا اصلي، وبعدين الكتاب كثير، شفت المصحف 605 صفحة. شفت؟ قال يا ابن حلال اللي دوخت الدولة 16 سنة على الأقل اشتغل، شغل مخك زين وبتحفظه، أنت ذكي. يقول نظرت المصحف ثم قررت أن أحفظ كتاب الله، فبدأت أحفظ في المسجد، وإذا أذن طلعت المسجد ما صلي، إذا أبدخن أوقف لا أروح أدخن وأرجع ثانية. ومضى الأمر إلى أن وصلت سورة الأعراف، فسمعت الوعيد والشديد والعذاب، ففتح الله قلبي وآمنت، ثم بدأت في الصلاة، ثم بدأت في الصيام، ثم أصبحت أصوم يوما وأفطر يوما وأقوم الليل. ومرة من المرات والجلاد يجلدني، لأنه وزع الجلدات على 50 جلدة كل أسبوع، والجلاد يجلدني قال لي يا أخ أنت في لك شهر كذا وجهك متغير، وش عندك؟ فيقول فقلت له والله أني أسأل نفسي هل في الفردوس الأعلى راحة نفسية وطمأنينة وسعادة مثل التي أنا فيها الآن؟ يقول فتوقف، ايش تقول؟ يقول قلت لك والله إني في راحة نفسية وسعادة، أسأل نفسي هل في الفردوس الأعلى مثلها أو لا. قصته طويلة لكن هذا شاهدي كيف أحس بالسعادة وأنا في الدنيا، كيف أعيش الجنة بل أعيش الفردوس الأعلى وراحتها وأنا ما زلت في الدنيا. هذا هو مدخلي معكم وهذه حكايتي، فكيف أطبع نفسي؟ ومن يريد أن يدخل معي هذا الطريق العظيم إخواني أخواتي، والله إنها أمنية عندي ألا أخرج أنا وأنتم إلا ونحن من أسعد السعداء، سعادة نعيشها ونحسها. اللهم يا ربي افتح على قلبي وقلوبهم وقلوبهن إخواني أخواتي، لماذا لا نعيش سعداء؟ وربي سبحانه وتعالى قال في كتابه: ونفسي وما سواها. خلق ربي نفسكم، خلق ربي نفسي وأنفسكم وأنفسكم سوية، لا تحب إلا الخير ولا تعرف إلا الخير، وخلقت للخير وللسعادة. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. لكن المشكلة وين؟ الأمر الجلل وين؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون الطريق ولا كيف يوصلون له. لكن يا أخوان، أريد أنا وأنتم نفس عظيمة، نفس مطمئنة، لتنادى يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا الذي أريده أنا وأنتم، وهو مطلب لي، ولعلي وأنا أتكلم عن نفسي أن يكون هذا رمضان بداية لي على أن تعود نفسي إلى استوائها. وأسأل الله أن يكتب ذلك لي ولكم ولكن. إخواني، ما جئتكم هنا محدثا، ولا جئتكم واعظا، ولا جئتكم في محاضرة. إخواني أخواتي، وأنا صادق، جئتكم أبث همومي وأحزاني، أبث أمنياتي، أبث كلام بصوت مرتفع عن نفسي وكيف أؤدبها. إخواني، أنا أريد السعادة، وكلكم تريدون السعادة. لن تسمعون مني محاضرة، لن تسمعون مني ندوة، لن تسمعون كلاما مني. من المرات القليلة أني أخاف في محاضرة، وهذه عندما فكرت فيها أن أقولها، فأنا في خوف من مدة شهر يعلم الله، أقلب نفسي كيف أقنعها وأقنعكم أن نعيش سعداء وأن نحيا سعداء، فنموت بأمر الله سعداء ونحشر سعداء مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم. إخواني، كيف أقاوم الشيطان أنا وأنتم وأنتن؟ فإن ربي لا إله إلا هو قال فيما يرويه عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم. حتى الكلمة قوية، حتى الكلمة مزعجة، فاجتالتهم. انظروا إلى ربي سبحانه وتعالى عندما استعمل هذه الكلمة: فاجتالتهم، تخوف. أتعجب من نفسي كيف أسمح للشياطين أن تجتالني اجتتالا. فاجتالتهم عن دينهم، رواه مسلم. إذا ما الحل؟ وأين الحل؟ ما الحل في كتم وتأديب النفس؟ فما نراه من انفعالات النفس السلبية من الغضب والخوف والحزن، وما نراه من صفات النفس السلبية من الكبر والحسد والقطيعة والغيرة والعجب واللؤم والشح والدناءة والطمع والجشع والظلم، كل هذه بسبب اجتثاث واجتيال الشياطين هذه الأنفس فابتعدتها عن الطريق المستقيم، طريق السعادة. فذاك يغضب غضبا يخرجه عن هذا الطريق، وذاك يخاف خوفا عجيبا، والآخر يحزن حزن عظيم. وناهيك عن الكبر والحقد والحسد والغيرة، كل هذه انفعالات نفسية، انفعالات النفس السلبية. فانفعالات النفس السلبية وصفات النفس السلبية كيف أقاوم الشياطين حتى لا تجتلني وتأخذني عن الطريق المستقيم؟ والله إنها جهاد، وأحتاج أنا وأنتم إليه إخواني. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه، وقال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إخواني، أنا وأنتم وأنتن نحتاج إلى وقفة. أنا أعلم أن موضوعي ثقيل، لكنه والله إني أحاكي نفسي وأحاول أن أؤدب نفسي أمامكم. أريد السعادة، وأريد أن أحيا سعيدا، وأريد أن أتمتع بهذا الدين وأنا سعيد. أريد أن أكون مسلما ذو نفس سوية ليس لها انفعالات سلبية، أو على الأقل أسيطر على انفعالاتها السلبية وأبتعد عن صفاتها السلبية. الحياة يا أخوان وأخوات انفعالات وصفات، فإن استطعت أن أسيطر على هذه الانفعالات العظيمة من غضب وحزن وخوف، وإن استطعت أن أسيطر وأطرد صفات النفس السلبية من الكبر وما غيره والحقد والحسد والغيرة نجوت. ولكن القضية ليست بالتمني، أحتاج أنا وأنتم إلى آية عظيمة نعيها ونطبقها. أحتاج أنا وأنتم إلى وقفة مع أنفسنا. كان في موقعي يا مشائخي وضعت استبيان: هل أنت مريض؟ نعم. بماذا؟ أمة القرآن، أتدرون كم نسبة من هو مريض نفسيا فيها؟ 22% ممن دخل هذا الاستبيان فيهم أمراض نفسية من خوف وقلق وحزن. هؤلاء ذهبوا إلى الطبيب وشخصهم، وأعداد كبيرة لم يذهبوا إلى الطبيب لأنهم لم يصلوا إلى هذه الدرجة، لكنهم في خوف وحزن وقلق. عيب علي كمسلم، ونقولها هنا، عيب علي أن يكون عندي العلاج وأعرفه ولا آخذه. إخواني، ودي اللي أقول لكم اللي في صدري كله، ودي أقول لكم وش اللي أبي، لكن أحتاج أنا وأنتم إلى وقفة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إخواني، أخاف أنا وأنتم وأنتن أن ينطبق علي تلك الآية كلما قرأتها: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إخواني، ما الحل لأكون سعيدا في الدنيا، سعيدا عند الموت، سعيدا عند الحشر، سعيدا في الفردوس الأعلى؟ ما الحل لأكون سعيدا سواء كنت فقيرا أو غنيا؟ أم رئيسا أم مرؤوسا؟ أم ملكا أم راعيا من الرعاة؟ السعادة أريدها وأبحث عنها. ما الحل وأين الحل؟ كان لي مريض جاءني لأجري عليه ترقيع شرايين للقلب، 3 شرايين، وأنا أقابله وجدته في قلق عظيم، وأقلب أوراقه وإذا به يأخذ 5 أدوية كل ليلة، 2 يهدئانه و2 ينومانه و3 يقللان شد عضلاته، يقلل شد عضلته. أتدرون من هو؟ واحد من أكبر 10 تجار في المملكة. يقول لي ابنه: أتعرف أن الكاش الذي في حساب الوالد 1 مليار، ومع ذلك القضية ليست قضية مادة؟ تذكرت فراشا في المدرسة، في مدرسة من المدارس، ينام في غرفة واحدة مع 13 ابنا وأما وأبا. وفقد بصره من 2 سنين. أسأله: تراه سعيدا عظيما، إذن أين الأمر وكيف أكون سعيدا؟ لا تؤاخذوني بأني أنظر إلى ساعتي لأني مهدد من الرياض ألا أزيد عن ساعة، وإذا زيد عن ساعة سيقطع الميكروفون والأنوار. بدأوا لا لا لا ما بعدتوني. أريد أن أقول لكم كثير، وأريد أن أبث في قلبي وقلوبكم ما في خاطري، لعلي أنا وأنتم نكون من السعداء. إذن خلقني وإياكم ربي سعداء أسوياء. اسمعوا هذه القصة العجيبة التي لا أقول قيل ولكني أقول قلت وسمعت ووقفت، والله على ما أقول شهيد. كان لي مريض يوم الأربعاء، اتصل بي أحد مرضى القلب، أحد استشاري القلب في القسطرة، قال يا دكتور عندي مريض، عندي مريض توقف قلبه ونحن الآن ننعشه، نريدك أن تأتي بسرعة. فجئته عندما جئته وجدتهم يدلكون قلبه وليس هناك دواء في القلب إلا قد أعطي إياه لينعش الله قلبه، أخذته أجريت له العملية، كتب الله له الحياة. كان الكلام هذا متى؟ الأربعاء. مر بثلاثة أيام عجاف صعبة، بعد ذلك استقرت حالته. يوم الثلاثاء بعد سبعة أيام من العملية قررت أن أنزع جميع الأجهزة عنه لأنه بخير، أعطيت أمري وذهبت لأجري عملياتي. قابلت الساعة 2:50 انتهيت من العملية وجئت إلى المستشفى وجئت إلى الإنعاش، فوجدت أخصائي التنفس ينزع عنه التنفس، فجلست بجانبه فرحا به. قلت له يا خال يا خال يا خال، ترى عليك سبعة أيام قضى ما صليتهم. قال يا ولدي أنا ما علي شيء أنا مصلي. قلت يا خال أنت مخدر بمادتين من المخدر، ما أنت بحاسب شيء. قال يا ولدي أنا مصلي ما علي شيء. قلت يا خال أنت مخدر شلون تصلي؟ قال يا ولدي مو باليوم الثلاث الظهر. قلت ها؟ قال مو باليوم الثلاثاء الظهر. قلت إلا من الذي أعلمه؟ لو واحد مننا ينام نصف ساعة في غرفة مظلمة وليس عنده أي اتصال بالبشر تقوم تقول له وش الوقت؟ يقول لا أعلم، هذا نايم سبعة أيام بمخدر ويعرف أن اليوم الثلاثاء بعد الظهر وليس الثلاثاء، وأنا أكلمه وجدت في أخصائي التنفس دموعا في عينه. فقلت إن في الأمر أمرا، فخرجت ثم سألت أخصائي التنفس أن يأتي. قلت ليش أنت كذا؟ قال يا دكتور هذا شيء عجيب. قلت ليش؟ قال أنا ناوبت معه بالليل والنهار يا دكتور، ما يؤذن المؤذن إلا هذا الرجل يستيقظ ويتمتم ويتحرك، والله ما كنت أعلم أنه يصلي. من الذي أوقظه؟ من الذي حركه؟ من الذي حرك ذلك العقل المخدر؟ اسمعوا لماذا. فقابلت ابنه فقلت أبيك على ماذا؟ فقال أبي منذ أن عرفته لم يسبقه المؤذن إلى مسجد إلا النادر، والنادر لا حكم له. أبي منذ أن عرفته، وهو يختم في ثلاث، أبوي منذ أن عرفته لم أسمع منه غيبة ولا نميمة ولا كذب. أبي ذو قلب أبيض ناصع لا يعرف إلا الحق ويتبعه. إذن هذا مثال من أمثلة السعادة. سعيد، عاش سعيدا لأنه طبق ذلك الحديث العظيم الذي يرويه محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي لي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. إذن أول نقطة للسعادة، أول نقطة للسعادة أن تكون أول ما افترضه علي ربي هو أول شيء في حياتي. الصلاة الصلاة، ولا تكفي الصلاة. من أراد السعادة يا أخوان وأخوات، للرجال فعليه، أقولها من قلبي، فعليه بالصف الأول. لا تبحث إلا عن الصف الأول، ففي الصف الأول 46 كنز عددتها، وقد سمعتم شريطي القديم القلب السليم الذي عددت فيه 46 كنز في الصف الأول، وأعلاها وأسماها أن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لمن في الصف الأول 3. كل هذا بأحاديث صحيحة. الصلاة والنوافل، الصلاة الصلاة، والصيام الصيام، والحج الحج، والعمرة العمرة، واتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم فيهما. يا شيخي، كيف برجل، يا أخوان، كيف برجل في الطائرة تقول لماذا لا نكون سعداء؟ أقول لكم، رجل في الطائرة قابلته في الحج، جئنا عند الميقات، فإذا به يقول: لبيك اللهم لبيك. قلت له: ما خلعت؟ قال: لا، أنا خلعت اللي على رأسي بس. قلت: والثوب؟ قال: أذبح. قلت: لعبة هي. قال: أنا مدير حملة، ما أقدر ألبس ثوب وروح بالهذه، بالثوب وخلاص أذبح. قلت: أنت قاصد، أنت آثم. قال: لا. جئنا في مزدلفة، جئنا في يوم 8 في التروية، البس الإحرام يوم 18 الضحى. قال: لا، سنة ذي بسيطة، ذي سنة، الله لا يؤاخذنا. جئنا في ليلة مزدلفة، في ليلة عرفة، فبكر وذهب من المغرب إلى عرفة. اصبر، مي بالسنة ذي. قال: لا، الله عفو غفور. طيب، فجئنا في مزدلفة الساعة 12، خلاص مشينا يا شباب يا أخوان. فجئنا في منى، إذا جت 12:30 دخل إلى مكة. ليش توك؟ قال: خلاص مضينا نص الليل، وبعدين يعني الأمر في الساعة. فكيف أن يسعد مثل هؤلاء الذين يستهترون بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ نريد أن نعبد الله على بصيرة، نريد ألا يكون شيء أمامي أكثر من الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. أريد أن لا أقدم طاعة على الرسول صلى الله عليه وسلم، على لا أقدم دنيا على دين. أريد أن أحيا، إذا أريد أن أعيش سعيدا علي أن لا أقدم شيئا على صلاتي وأن أكون كثير السجود وكثير الركوع. أتعجب يا أخواني من شاب في عمري، طيب تقولون ما ماني بشاب، في عمر الأخ، شاب في عمر الأخ، تسأله تصوم الاثنين والخميس؟ قال لا والله. طيب ثلاث أيام في الشهر؟ قال لا والله، الله يعفو عنا. طيب متى بتصومها؟ إذا لم تصم وأنت شابا متى ستصوم؟ إذا جاك السكر والضغط والقلب والكلى. أتعجب من شاب إذا ذهب ليحج بحث عن الرخص كأنه عجوز ثكلى أو رجل يجر على عربية. إخواني، أول نقطة للانطلاق على طريق السعادة هو أن أحقق شيء عظيم. وهو أن أصلي الصلاة في وقتها في مكانها وفي الصف الأول. جميل. وأن أصوم ولا بد لي مع كل ركن من أركان الإسلام أن أرفده وأعينه وأطوقه وأسوره وأحصنه بنوافل عظيمة. سألت طبيبا عظيما في جراحة القلب، قلت له يا دكتور أنت أول ما جيتنا كنا إذا تكلمنا قلت غيبة، باء غيبة، اتقوا الله. واليوم بعد 4 سنين أكثر واحد يغتاب وأكثر واحد يحسد ويحقد، ما الذي جرى؟ فبكى. ليش يا دكتور؟ قال كنت أقوم الليل وكنت أحافظ على الرواتب وكنت أحافظ على السنن وكنت أصوم 3 أيام في الشهر، فتركت هذا كله فانطلق لساني في الحرام. إذن السعادة لكل فريضة لا بد لها من رافدة إذا أريد أن أسعد. إذن أصلي الصلاة لا أقدم على الله فيه، لا أقدم عليها أحد. كنت في موقف عظيم، تمنيت أن الرسول صلى الله عليه وسلم معي ليشهد ما رأيت. طلبت لقاء أحد كبار رجالات الدولة عندنا، فقيل لي انتظر. ثم بعد قليل ادخلت في مكتب ثم في مكتب ثم في مكتب ثم في مكتب ثم في مكتب أخير، قيل لي انتظر هنا. فإذا بي أرى 3 معي، واحد رجل من كبار رجالات الدولة ينتظر الدخول على هذا الرجل الكبير، واثنان لا أعرفهما. فأذن الظهر فقال الكبير السن للذي معه قم نصلي. قال يا طويل العمر طول الله عمرك، يروح علينا الموعد وحنا لنا 6 شهور وحنا نبي المقابلة. قال أقول لك قم، لا تقدم دنيا على دين، تضيع علينا الآخرة وتضيع الدنيا، قم إذا جت الآخرة قم. فبكيت وتمنيت، بكيت لأن من أمة محمد من هؤلاء، وتمنيت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي فيرى أمته بعد 1430 سنة سعيدة لا تقدم دنيا على آخرة. فدخلنا فذهبنا وتوضأنا وصلينا، والساعة 1:15 قابلنا هذا المسؤول. أتدرون هذا جاء ليطالب بكم؟ لا يقل عن 1,000,000,000 ريال أخذ منه غصبا، تركه، كان يريد أن يتركه من أجل أن يصلي الظهر في جماعة في وقتها. هذه السعادة عندما لا تقدم الدنيا على دين، هذه السعادة عندما تراها يقينا وتنفق كما أنفق أبو بكر، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: الله ورسوله. إذن السعادة في 4 في 5 الآن الذي عددتها: في الصلاة والصيام والحج والزكاة، أن أقوم بها وبروافدها وبسننها وجسورها وأسوارها وما يحوطها لأحافظ على الأصل. ولا بد لي النوافل، ما يجيني واحد يقول: يا دكتور أنا فيني خفقان، يا دكتور أنا فيني قلق، يا دكتور أنا ما أنام، تصلي. قال: ها، اتصلت بي امرأة فقالت: يا دكتور أنا عندي خفقان شديد وقلق وأخاف وما أنام الليل. قلت لها: تصلين الصلوات الخمس في وقتها؟ قالت: لا. قلت: ليش ما تقومين الفجر؟ قالت: إلا قوم الفجر. قلت: تصلين؟ قالت: لا. قلت: ها، شلون تقومين الفجر ولا تصلين؟ قالت: أقوم الفجر أيقظ زوجي عشان يروح يصلي واجي أنام. قلت: ليش تقضينه؟ قالت: عشان زوجي أزواج أخواتي الثانين يصلون مع أبي الفجر، ولا أريدهم ولا أريد زوجي يتأخر عنهم. قلت: حتى في هذه لم تطلبي الآخرة، طلبت الدنيا. من أجل ذلك أنت في قلق، فحلك أن تتجهين إلى الله وتصلين وتقرأين القرآن وتعلمين أن الأمر حق. فإن ما زال الخفقان فيك فارجعي إلي أعالج قلبك، هذه قطعة اللحم، أما أنت فتحتاجين إلى علاج نفسي للقلب الآخر. هذه الأمور إذن علي أن أراعيها، طاعة الله لابد أن أمسكها وعلى أصولها بشروط: الأول ألا أقدم عليها شيئا من الدنيا. أتعجب يا مشائخي لمن يقدم صلاة المغرب والعشاء من أجل كتابة عقد لشقة بـ1,000 ريال، أو من يؤخر صلاة المغرب من أجل سعي في بيع أرض، ومن أجل من يقدم يؤخر صلاة الظهر من أجل أن المدير قال له: تعال بيك لا تروح. 2 لا بد أن تكون هذه الصلاة وهذه الطاعات أكبر همك، فتكون داعيا لها، آمرا بمعروف. لا يكفي أن تأتي للمسجد في بلد من بلاد الخليج. كنت عندي محاضرة المغرب وجئنا متأخرين لأن الوقت ما سعفنا ليس معنا، فوجدت أمام المسجد ملعب كورة عظيم فيه من الشباب ما فيه لم يسألهم واحد من المصلين أن يصلوا، فقلت لهم: يا شباب صلاة، وما زلت بهم حتى دخلوا. لا يكفي أن تصلي، بل لا بد أن تأمر بصلاة بمعروف ولين وموعظة حسنة. 3 حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة فأجره كأجر الحاج المعتمر، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كالمعتمر. وصلاة، هذا الشاهد، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. لا بد أن تنهاني صلاتي عن الفحشاء والمنكر. إذن أريد صلاة متكاملة. طيب كيف تكون صلاتي أكبر همي؟ كيف أحافظ على الصف الأول بأربعة؟ واحد، ألا يؤذن المؤذن إلا وأنا على وضوء، وأخرج من بيتي قبل الصلاة قبل الأذان، ووالله إن فيها سعادة، الذي لم يجربها فليجربها غدا. اثنين، لا أخرج من بيتي لأي مشوار إلا متطهرة، فإذا أذن المؤذن أقف عند المسجد وأسمع الأذان وأرد معه وأدخل، فالمسجد الذي أسمع منه الأذان أدخل فيه وأصلي، لا أقول أبصلي في المسجد اللي وراه فسأخسر الجماعة. الخامسة، أن أحافظ على لساني وصلاتي، ولن أحافظ على هذا ولن يكون كتابي في عليين إلا بأمور. أولها أن يكون هدفي، ليس هدفي أن أصلي، إقامة الصلاة عظيم، تطبيق سورة الآية التي في سورة النساء إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا عظيم، لكن الأعظم منه أن أشبكها وأجعلها معا مع سورة العنكبوت في تلك الآية العظيمة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولكن القضية يا أخوان وأخوات ليست عمر، كيف يكون كتابي في عليين وتنهاني صلاتي بأمور؟ واحد، أن أدعو الله ليل نهار أن يكون كتابي في عليين، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. إذن هذه واحدة، أن أدعو الله ليل نهار أن يكون كتابي في عليين. اثنين، أني إذا أذنبت بلسان أو عين أو سمع أو يد أتوضأ وأصلي ركعتين فأطبق تلك الآية العظيمة التي أبكت الشيطان، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قال أنس عندما نزلت هذه الآية بكى الشيطان. هذه الآية فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح: ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيصلي فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين إلا غفر الله ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ذنبه. فإذن هدفي ألا أذنب بين المغرب والعشاء، هدفي ألا أذنب بعد العشاء إلى النوم، هدفي ألا أذنب من الفجر إلى الظهر، هدفي ألا أذنب إلى من الظهر إلى العصر، هدفي ألا أذنب من العصر إلى المغرب، هدفي أن يكون يومي كله من غير ذنوب حتى يكون كتابي في عليين. أي ذنب أرتكبه في 24 ساعة علي أن أتوضأ وأصلي ركعتين. إخواني، هاتين الركعتين عجيبات، ما وصفتهما لأحد ولا لنفسي إلا وجدت فيهم عجبا. آخر واحد ذكرت له هذه الركعتين رجل في أحد دول الخليج في شعبان زرتهم، وكان مسؤول عن فتح الباب في الفندق، فتح باب السيارة، قال لي: يا دكتور أنا أدخن 30 سجارة يا دكتور، أريد أن أتوب رمضان قادم. قلت له أنت جاد؟ قال نعم. قلت إذا دخنت سجارة واحدة توضأ وصر ركعتين، تواعد؟ ها وعد؟ قال وعد إن شاء الله. فذهب، وبعد ومن بكرة رأيته. قلت ها وش سويت؟ قال 4 تسليمات، 4 تسليمات، 4 سجائر بأربع تسليمات. قلت نعمة. بعد بكرة قال ولا سجارة ولا صلاة، 7 أيام لم يدخن فيهما سجارة واحدة، وفي اليوم الأخير اختبأ عني، بحثت عنه وجدته مختبئ. قلت وينك؟ ليش مختبئ؟ قال خجلان منك يا دكتور. قلت ليش؟ قال صليت اليوم 2 ركعة. قلت ما عليش، بكرة إن شاء الله ما أنت مدخن، خلك اعزم، هذا الشيطان يحاول أن يجتالك فلا تطيعه، فأعطيه 2 ركعة. الركعتين يا أخوان وأخوات قد نفع الله بهم أمم من اتبعهما. فمن أراد السعادة ومن أراد التوبة فليلزمهما. يقول ابن كثير ويتعين على كل تائب أن يتوضأ ويلزم ويتصلي 2 ركعة عند تفسير والذين إذا فعلوا فاحشة. إذن هذه الصلوات الثالثة، إذن الأولى أن أدعو الله أن يكون كتابي في عليين، الثانية إذا أخطأت أتوضأ وأصلي 2 ركعة، الثالثة عند كل أذان إذا سمعت الأذان أسأل نفسي هل أذنبت؟ من بين سمعت أذان العشاء من المغرب إلى العشاء أذنبت ولا ما أذنبت؟ إذا أذنبت أستغفر وأقول تلك الكلمة العظيمة والاستغفار العظيم الذي يمحو الخطايا ولو كنت فارا من الزحف، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، سواء قلتها مرة أو 3 كما في حديث أبي مسعود أو حديث أبي سعيد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو حي القيوم وأتوب إليه. وإن كنت كتابك في عليين ولم تذنب فتحمد الله وتثني عليه. ما النتيجة؟ أنك 5 مرات تتوب. ما النتيجة؟ أنك 1825 مرة في السنة تتوب، ستكتب عند الله توابا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، سيحبك رب العالمين، ونرجع ستكون وليا من أوليائه لأنه أحبك، فسيكون بصرك الذي تبصر به، وسمعك الذي يتسمع به، ولسانك ويدك ورجلك، فستتوب وتكون ربانيا. إخواني أخواتي، إذا عملت هذا كله فأكون قد عبدت الله على بصيرة. العبادة عبودية الله، وشي حب كامل بالتزام الطاعة، وذل تام بالتوبة. وأنا كما ذكرت لكم لو ثبتت نفسي واجتهدت وجاهدت فأنا بين طاعة عظيمة لا أقدم عليها أحدا، لا أقدم على ربي فيها أحدا، وبين توبة عظيمة متكررة كل يوم. فأنا بين طاعة وبين توبة، بين طاعة وبين توبة، فهذه اكتملت لي العبودية الكاملة. بقي علي لتكتمل العبودية الكاملة أمر عظيم، وهو ذلك الحديث العظيم الذي حري بي إذا أردت النجاة أنا وأنتم كما نجا الصحابة أن نطبقه. قال صلى الله عليه وسلم: نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد. إخواني، إنما أفقده الآن سبب القلق. قد تجد كثيرين في الصف الأول، قد تجد كثيرين يصومون وأصحاب صيام وقيام، لكن عندهم اليقين يحتاج إلى نظرة. قال صلى الله عليه وسلم: نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. أسأل الله أن يبعدني عن وإياكم وإياكن عن البخل وحب الدنيا من غير طاعة. إذن كيف أعيش هذا اليقين؟ بأمور خمسة نضيفها إلى هذا لتكتمل السعادة. ووالله وتالله وبالله، لو أنا وأنتم التزمنا ما قلته سابقا من الصلاة في الصف الأول، وأن لا أقدم على دنيا على دين، وأن أصلي النوافل ما استطعت وقيام الليل ما استطعت منه، وأن أصوم رمضان وأصوم ما استطعت من النوافل، وأكثر وأجاهد نفسي، وأحج وأعتمر ما استطيع، وأزكي وأصدق، ثم يكون ديدني توبة، فهذه جزء كبير من السعادة. أما بقيتها فهي في خمس. أولها، اسمعوا هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري. ويقول صلى الله عليه وسلم: أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما خلق له، لما خلق له منها. إخواني، لا يكفي أن أكون عبادا كثير عبادة، ولكن المطلوب مني أن أكون متميزا في عملي. نحن في هذا الوقت نحتاج إلى أمة، نحتاج إلى مهندسون، نحتاج إلى مهندسين، نحتاج إلى أطباء وليس أطباء، نحتاج إلى مهرة بل متميزين. لا يكفي أن أكون استشاريا في جراحة القلب، بل يجب أن نكون نابغا من النوابغ. لا يكفي، يجب أن أسعى في هذه الدنيا وأجمل، لكن بشروط. والشروط أقولها لكم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي. فأقبلوا إليه فجلسوا، فقال هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم، نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وإن أبطأ عليها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق إن أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. أخونا هددني أن أقف، لكني أباخذ 4 دقائق، وأربع دقائق بحب رأسه أباخذ 5 عليها، وما هو برادني إن شاء الله، وأقبل رأسه إذا خلصت المحاضرة، 4 حقتي و5 منك عشان أكمل. بس دعوني أهل الجبيل لألقي محاضرة، وطارت الطيارة بسرعة. المهم اتصلوا بي قالوا: معلنين يا دكتور. قلت: طيب شو أسوي؟ قالوا: بنرسل لك سيارة. قلت: لا، ما دام أنكم ترسلون سيارة أنا بجيب سيارة. فذهبت إلى مكان استئجار السيارات فلقيت لي شاب كذا، قلت أبي الدمام الجبيل بكم؟ قال ب300 ريال. قلت يلا مشينا ونمشي، وفي الطريق قاعد يسولف علي كالعادة وسولف عليه، قال لي أنا أصرف على يتامى، والمكدة اللي تطلع لي من أكد لي خميس وجمعة، ولأنا أشتغل عسكري في المكان الفلاني، الأربعاء والخميس وجمعة أشتغل على السيارة ذي عشان أعطي اليتامى أخواني 7 يتامى. فعجبت به وقررت أني أعطيه 500 ريال بدل 300 ريال. قبل ما نصل الدمام ب50 كيلو أو 70 كيلو، وقف عند محطة بترول عبى من البنزين ومشينا. فأخرج أنا أشوفه يحاسب الرجال 50 و100 و10 وخير عظيم، فلوسه مش كثره. فذهبت أنا كملنا المشوار، وصلنا الجبيل، خرجت له الفلوس أبعطيه إياه، أعطيته 500، قلت عشان يرد لي ثم أقول له هذه شاهي لأخوانك. فقال لي والله يا دكتور إن ما عندي فكة. فأنا في بالي مخيلتي أني بعطيه 500 أصلا، فقلت لا إراديا طيب خذها خلاص. بعد ما راح قلت سبحان الله، بينه وبين الحرام شعرة، كنت بعطيه إياه بالحلال، ليش يستعجل رزقه؟ فكذب وحلف كاذبا وزور وأخذ مالا بغير حق. صحيح أني سامحته وأسأل الله أن يسامحه على حلفه، لكن انظروا استبطاء الرزق. فإذا طلب الرزق مهم جدا يا أخوان، حتى لو كنت ملياردير ووارث من أبوي ملايين، لابد أن يكون لي بصمة في هذه الدنيا. إعمار الدنيا طاعة وليست بس مجرد أكل رزق، بل أنها كفاح في سبيل الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك الحديث العظيم: لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت. لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت، رواه الطبراني وقال عنه الألباني حسنا لغيره. إذن طلب الرزق، ويجب أن يكون في طلب الرزق أمور: 1، حتى لا أنزعج، لا يكون بحرام، لا يقدم على دنيا. أحد أطباء العظماء سألت ما تصلي الفجر معنا؟ قال يا أخي أنا شغلنا كثير، وأنا إذا جيت أصلي، إذا صليت الفجر يرتبك عندي المرور، وما أجي أمر زين ومعالج المرضى زين، والعمل عبادة. قلت لا يا أخوي، أنت فاهم الأمور خطأ، العمل عبادة إذا أديت العبادة الأولى الأصل. أنت الآن تبي تحط ديكور قبل ما تحط أساس، ما ينفع، يطيح الديكور، يجيه هواء ويطيره، فلا يبقى لك شيء هباء منثورا، كل ما عملت ما ينفع. أسس بلا إله إلا الله. إذن لابد أن يكون 2، إذن لابد من طلب الرزق، 2، أن لا أقدمه على دنيا، 3، أن أعلم يقينا يقينا يقينا يقينا أن ربي هو الذي رفع السماوات والأرض وهو الذي بيده رزقي. فمتى ما توصل ذلك في صدري يقينا ارتحت. يأتيني اليوم، يأتيني بكرة، بعد بكرة سيأتي. إذن أولا الرزق، الثاني حسن الظن بالله، وحسن الظن بالله صبر وشكر. والصبر عشان أصبر لابد أن أؤدب نفسي بذلك الحديث العظيم الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله قضاء لمسلم إلا خيرا له. لازم أقتنع أن ما يأتيني من المشاكل، ما يأتيني من الأمور هو خير لي، حتى لو بكيت وحزنت. فلذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في التفاعل مع المصيبة: ثنتان رحمة وثنتان نقمة. أما الثنتان رحمة فالعين تدمع والقلب يحزن، وثنتان النقمة اليد واللسان. لا تطلع، لا تحرك يدك في معصية، ولا تتكلم إلا بخير في معصية، لكن احزن كما حزن يعقوب، احزن عليه السلام كما حزن محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هنا، لكن في داخلك كن كيعقوب إني أعلم من الله ما لا تعلمون، في داخلك أنه خير لك. فإذا وصلت إلى أنك أيقين أن جميع ما يأتيك هو خير لك ستصبر، وما أوتي ابن آدم شيء خير من الصبر. الأمر الثالث الشكر، ولن نشكر إلا إذا طبقنا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا لمن هو أعلى منكم وانظروا لمن هو أسفل منكم، ذلك أدنى ألا تجدروا نعمة الله عليكم. أربعة، أنا أقول لكم بسرعة لكن عشان الوقت، كل واحد لها مفتاح، أسميها أنا مفتاح اليقين لهذا. قلت في الرزق المفتاح، قلت في الصبر المفتاح، قلت في الشكر المفتاح، قلت في التسامح مفتاح التسامح. ما نقص مال من صدقة، يقول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. اعلم إنك إذا تسامحت فإن الله قد أعطاك عزا في الدنيا وعزا في الآخرة. ما يهمني من الذي أمامي، ما يهمني من الذي أخطأ علي، يهمني ربه، فلا بد أن أرضي ربه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. إذن هذا هو ديدني، ما علي من الناس، علي أن أعطي. الخامس حسن الخلق، وحسن الخلق عند كثير من الناس يرون أنه عادة، وهي عبادة، والله والله إنها عبادة. وجميع حسن الخلق في جميع بدنك، في عقلك وفي عينيك ولسانك ويدك وفي تصرفاتك. وحسن الخلق باقي دقيقتين، وحسن الخلق أقول لكم فيه أمور ولو أنه يحتاج محاضرات. حسن الخلق يطرده الكبر ويأتي به التواضع، حسن الخلق يطرده الغضب والحمق ويأتي به الحلم والتؤدة، حسن الخلق يطرده الحقد والحسد ويأتي به التسامح والحب ونظافة ونزاهة القلب والصدر. إخواني لابد، حسن الخلق أصل للمسلم. مهما كنت عابدا متعبدا وسيء الخلق فأنت كما قال صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه يوم القيامة مجلسا. الخلق يقول صلى الله عليه وسلم: أحسنكم خلقا أقربكم مني مجلسا، أثقل المؤمنين ميزانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وإن صاحب الخلق ليبلغ في المنزلة بصاحب إلى صاحب الصلاة والصيام. حسن الخلق عبادة، ويجب أن أؤدب نفسي بها، ولن أؤدب نفسي بها إلا إذا تواضعت، ولن أتواضع إلا إذا أدبت نفسي. فيجب أن أستصغر نفسي وأقدمها مهما بلغت. وحديث أقول لكم أختم به: قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباري به العلماء ويحاج به العلماء ويجادل به الناس ويكون له في المجلس مكان وجاه، فهذا أمره عظيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إخواني إخواني إخواني خمس أو ست أقول لكم تكون بهن السعادة: أن أطيع الله على بصيرة فلا أقدم على الله أحدا، أن أتوب إليه بالليل والنهار فأكون له ذليلا، أن أطلب الرزق وأبحث عنه وأكون من أميز الناس في عملي، طبيبا كنت، مهندسا كنت، إداريا كنت، أينما كنت، عالما كنت، يجب أن أكون متميزا، أن أكون صاحب حسن خلق، أن أسامح الناس وأرفع العفو لكل الناس ليعفو عني الله، أن أصبر وأعلم أن الله لا يقضي قضاء إلا خيرا، لا يقضي الله قضاء لمؤمن إلا خيرا له، وأشكر ولا أنظر لمن هو أعلى مني بل أنظر لمن هو دوني. هذه سبع، والله لو أنا وأنتم وأنتن التزمناها لعشنا سعداء، بل عشنا في الدنيا كأننا في الفردوس الأعلى. جربوها وأطرون ونأطر أنفسنا عليها ونعيشها، وأبشروا وتباشروا وبشروا بالفردوس الأعلى. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا وسلموا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.